ورجعنا لكم تاني مع الفقرة الطبية، وهنكمل كلامنا عن المناعة. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا ازاي جهاز مناعتنا بيشوف الأجسام الغريبة، وازاي هو مستعد أصلا من الأول بمجموعة من بلايين أو مليارات خلايا الدم البيضاء الجاهزة لإطلاق مليارات الأجسام المضادة مختلفة الشكل والنوع. يعني هي جاهزة لأي جزيء يدخل جسمك بره خلاياها. أنت متخيل؟ يعني لو افترضنا مثلا أنت عندك خلايا مناعية بي سيلز بتطلع أجسام مضادة حوالي 3500، كويس؟ اصلا وانت لسه جنين في بطن الام بتتكون 3500 خليه هتطلع اجسام مضاده. عظيم عظيم. اثناء تكوينك في بقى خلايا جسمك 500 اصلا، فبيجوا جايين متعرفين على بعض. يعني احنا مجتمع الخلوي اللي هيعمل اجسام مضاده دلوقتي، فاحنا 2500 خليه جاهزين للاطلاق. فيجي يقول له طب انا عندي 500 بتوع الجسم ده، فيعمل ايه؟ شيفت ديليت، يعني هو موت الخلايا اللي ممكن تعمل جسم مضاد ضد اي خليه جوه جسم. يعني مش ممكن يا دكتور يتلخبط في استحاله يتلخبط في خليه من خلايا جسم، استحاله. هما في مكانين كانوا احنا زمان ما بيدرسوا لنا في كليه الطب، يقول لك المكانين دول مستخبيين يعني من جهاز المناعه، اللي هي العدسه بتاعه العين والبروتينات اللي جواها، عشان كده لو خدت خبطه في عينك بيجيلك ميه بيضة الاجسام المضاده بتضربها، كويس؟ والخصيه في الرجاله. حلو الكلام؟ حلو. قالك ما عدا ذلك كل الخلايا تم التعرف عليها ده من زمان، من وانت امبريو او من لسه جنين، فبالتالي على مدار حياتك ما ينفعش تقول لي احنا طلعنا اجسام مضاده ضد الدرقيه اللي هو بيتقال دلوقتي بقى. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا عايز اقول لك لما بيحصل، احنا طبعا هنشوف فيديو بس انا هقول مبدئيا كلمه صغيره. لو افترضنا ان ده جسم غريب او دي خليه بقت خليه مريضه، اتاذت وبقت مريضه، عجزت، شاخت، جاعت، المهم خليه مجهده يعني، او جسم غريب او فيروس او ميكروب او وات ايفر يعني. اللي بيتعرف عليه الاول بتبقى خليه ماشيه عادي، دي نون سبيسيفيك، مش مميزه لحاجه، بتكلم خلايا تانية وتبعت لهم رسائل، بتجي لها خليه تانية برضو هي مش سبيسيفيك بس بتعرف تقطم من الحاجه دي قطمه وتلف بيها تدور على خليه ثالثه تعرف تتعرف على القطمه دي. يبقى في وسط البوبيوليشن اللي بتجري هي في وسط الدم والليمف او الدوره الليمفاويه، بتدور على خليه معينه مناسبه للميكروب ده او الفيروس او حته الاكل دي او الخليه الميته دي، يعني خليه واحده. والخليه دي هتروح لغده ليمفاويه تقول لهم انت عندكم بي سيل هنا ممكن ادور عليها، عندها اجسام مضاده بس احنا هندور عليها وسط مع بعض. فقد ايه بقى؟ حوالي 10 مليار خليه هندور مع بعض بس هنطلعها، لان هي موجوده اكيد، محطوطه على انهي رف ما نعرفش، بس احنا هندور عليها مع بعض. خدنا يوم، خدنا اتنين، خدنا ثلاثه، خدنا 7 ايام هي موجوده، بس سيبوني ادور براحتي. ده مين بقى؟ ده التي سيل هيلبر، بدور على بي سيل عشان تطلع لي جسم مضاد مخصوص للميكروب. حضرتك عايز تقولي بقى السيناريو ده ينفع يضرب جسمك او يضرب خلايا هو عايزها؟ استحالة. ده اللي احنا عايزين نفهمه ووضحته كده، وهنشوفه مع بعض في فيديو دلوقتي. لا ممكن نبدأ؟ لا ممكن نبدأ الفيديو. بصوا هنا هو بيضرب مثال بايه؟ شوية خلايا وجالها فيروس مثلا، الفيروس ده هيضرب الخلية نفسه، يعني هو هيدخلش جوه الخلية نفسها اهو، وهيدخل جواها وهيقتحم البيئه بتاعتها، كويس كويس. بعد كده الخليه بتطلع الكيميكلز بتاعتها، خليه تانية بتتنشط اهي، هي بقى الفاجوسايت، هي هتاكله لو بره ولو مش بره هي هتتنشط خلاص. هتيجي دندريتك سيل تاخد بقى قطمه منه وتدور على الخليه التي اللي هي مناسبه ليه بعد شويه. يعني هي دي الفاجوسايد دي اللي بتاكل، دي نون سبيسيفيك بتاكل اي حاجه. لكن هي بقى دي دندريتك اللي بقول لك عليها، دي اللي شفناها في الجلد، شفناها في الجلد، شفناها في الامعاء، شفناها في الرئه المره اللي فاتت. دي بتاخد القطمه وبتدور، شايف هي حطت خلاص البايت اللي خدتها حطتها خلاص على دراعتها وبتدور على تي سيل بقى. هي دي اهي تي سيل، اهي التي سيل دي بقى اللي هتطلع وتروح تدور في كل الغدد الليمفاويه على البي سيل الوحيده اللي هتعرف تكون لجسم مضاد. يبقى دي هتهاجر، بص هي اتقسمت الاول وشجعت حاجه اسمها سايتوتوكسيك وبس، ده لقيت البي سيل اهي. دي بقى ايه؟ دي المايسترو اللي هيكون لي اجسام مضاده اللي هي بقى المدافع، مدافع بطيارات. انا النهارده دلوقتي هضرب سبيسيفيكلي، يعني هضرب ايه؟ هضرب حاجه معينه بسلاح معين اهو، بيطلع هو على الفيروس بيروح يقف عليه. هي قصته ان هو بيقف عليه بس، هو مش بيضربه، هو بيقف عليه عشان بعد كده الخليه دي لما تيجي تضرب تضربه هو لوحده، ما تضربش حد تاني معاه. يبقى الفيروس بقى متعلم في وسط الدم او عند الخلايا اللي هو اصابها، فتيجي بعد كده الخلايا اللي هتاكل تاكله لوحده. خلص؟ خلص. اللي بعديه، يبقى حد كده فهمنا ان الجسم المضاد مش بيموت، هو بيعلم بس، يعمل لي فلاج، بيحط لي ريد فلاج على الميكروب او الاورجانيزم او وات ايفر. هنا الفيديو ده بيتكلم على ستريبت انفكشن، او يعني الزور بقى هنا الميكروب. بص ركز معايا، الميكروب منتشر في زورك اصلا كده كده، هو بيعتبر ايه؟ مستعمره ليه، زوري ده مستعمره للميكروبات في العموم يعني. فالميكروبات قاعده هنا، نشاطها بدا يزيد. طالما الاكتيفيتي زادت الجسم ما بيبقاش مبسوط، يعني هو ممكن يوافق على كومنسلز، حاجات تعيش معاه في تعايش طبيعي، لكن انت بدات تضايقني لا، انا هضطر استخدم حاجات تانية. هنا الغدد الليمفاويه اتنشطت اهي، خدت بالك الغدد الليمفاويه اهي في الجسم. بص بص بص، هنا دول الحيل اللي بيكبر عندك ورا ودنك، كل ده دي غدد ليمفاويه اهي، بدات تتنشط اهي كويس، من ورا التهاب ايه؟ الحلق او التهاب الزور. ها دي الغده الليمفاويه من جوه. بص كميه بقى البي سيلز قد ايه؟ مليارات، كل واحده غير اختها، كل واحده غير اختها. دول مش دول مش مش مش مش مش كلامبنج، يعني ما تقوليش 70 مليار بي ليمفوسايت زي بعض، لا مفيش الكلام ده، هي واحده لكل اورجانيزم. دخلت هنا التي سيل تدور على واحده بس، بص هي كل ده بتدور على واحده في كل دول. ها هتلاقيها بقى ولا ايه؟ اعتقد هتلاقيها دلوقتي، يعني هتلاقي واحده هنا. بص خدت وقت قد ايه بقى؟ هي دي الفكره اهي اهي اهي، خدت وقت بقى يوم اتنين تلاته وبدات. بص هنا دي الريسبتورز او دي المستقبلات، بص الغشاء الخلوي في حركه مستمره. اول ما جه البروتين ده اللي هو بتاع الفيروس لزق فيها في المستقبل بتاعها، دي بقى البي سيل، دي الخليه البي، ما صدقت مسكت فيه، هم خلاص اتعرفوا عليها كلهم وتاكدوا ان الجسم المضاد اللي هيطلع مش هيضرب حاجه غيره. ده بعد تاكد ايه بقى؟ ده احنا اختبارات وهنعديه على الثايمس وقصه كده يعني. المهم بص بدا ايه؟ خلاص اتعرف، يبقى الخليه دي المطلوبه، الخليه دي لازم تتكاثر بقى، نعمل منها مليارات دلوقتي. يبقى الخليه المنشوده اللي انا وصلت لها هتخليها تتكاثر بقى، نعمل منها مليارات حالا. عشان كده انت كرات الدم، خلايا الدم البيضاء عندك بتعلى بقى وقت الانفكشن. ها وبدات اهي طلعت تتكاثر اهي. حلو، العدد المليارات اللي هيطلع ده مش هيضرب بقى جسم مضاد ولا اتنين، ده هيضرب بقى بالتريليونات، لان هو الجسم المضاد بيبقى صغير كده، هو عباره عن بروتينات بتجري تجري تجري وتلزق فوق الميكروب او فوق الخليه اللي هتموت. وبتبدا هنا ايه؟ الاجسام المضاده وصلت وراحت ايه؟ تغطي الاورجانيزم. بص اهو، بص بص بص بص، الجاش بتاع الانتي بادز وهي طالعه فتحت الباب بعد ما ايه؟ ما صنعت، بتصنع دي ان ايه، دي ان ايه العقل بتاعها بيفكر جوه، ماسنجر ار ان ايه يطلع صنع لي الجسم المضاد ده انتي بادي، ده عباره عن بروتين راح رش اهو لزق على ايه؟ على الميكروب. الميكروب خلاص اتعرف مكانه، تبدا بقى السيتوتوكسيكس والاكلات تروح على الفيروس وبس او على الخليه الميته وبس. طب بعد انتهاء نوبه العدوى دي بيحصل ايه بقى في مليارات الخلايا اللي انا انتجتها؟ يعني بقتلها وبسيب 10 15 خليه. يعني انا كنت في الاول كان معايا كام واحده، دورت عليها في 5 ايام، تاني مره هيبقوا 50 واحده هدور عليهم في نص يوم، وده المقصود بقى من الكلام. لكن اول مره خدت وقت. طب بعد ما كونت مليارات الخلايا وخلاص احنا قضينا على الفيروس او قضينا على العدوى، لا ملهاش لازمه تتقتل كلها، لان يعني دي بتعمل لزوجه في الدم زياده ملهاش لازمه، ووجودها بالاعداد الكبيره دي ملوش لازمه. عايز سكر وعايز اسيتون وعايز غذاء عشان تتجدد وتعيش. يبقى معنى كده ان جسمك بيبقى عنده سيستم بلان يموت ايه ويعيش ايه، يعمل التهاب في الحته دي ليه، هو عنده نيدز وبيوفيها لانه عنده ميكانيزم، عنده اليات تصرف وعنده بلانز خطط اي بي تي حد زي اللي وراها. بصوا بقى هنا، ده فيديو بيتكلم على العلاج البيولوجي، بس هو بيبدا كلامه على المناعه. العلاج البيولوجي اللي هو العلاج الموجه بتاع السرطان مثلا. يعني بصوا بيحكي الحكايه في صوره بقى ايه، دي المدافع بتاعه البي سيلز اللي هتطلع الاجسام المضاده. دي الاجسام المضاده بقى اللي هي شبه ايه الواي شيب دي كده، هي بتمسك بقى في الفيروسات وبتمسك في الميكروبات. طبعا هو بيعمل الحاجات دي كرتون عشان الدكاتره تبقى مبسوطه ونبقى احنا فرحانين وكده، ونكتب الانتي بودي ده نكتبه احنا بعد كده. المهم يعني دي البي سيل هو بيصورها بصوره المدفع ده، ودي اللي هتضرب البتاع. جه بقى الدكتور فهم الموضوع ده فقال لك انا هعمل ايه، هجيب الجسم المضاد ده واعمل منه اكستراكت مستخلص ماشي، ويبقى عندي فاكسين لكل دور برد، انفلونزا والتيتنس والمش عارف ايه والايه، ويبقى عندي الجسم المضاد ده اعمل منه يحقنه للعيان قبل يا اما احقنه اثناء مش هتفرق، بس انا كده انا بحاول انشط في جهاز المناعه او الباثوي اللي احنا شرحناه من شويه. قال لك طب ليه الاجسام المضاده دي ما بتضربش السرطان؟ مش السرطان ده خلايا مش زي ما هم قالوا برضو كويس؟ هو راح بقى يضربها اهو السرطان حسب ما هم. لا وممكن نقف كده بس يا معتز بيه ثانيه واحده، هو المفروض هو شايف بقى ده السرطان على ما اعتقد صح ولا ده مش عارف يعني. المهم هو هيجي يضربه بقى، هو بيقول كده يقوم السرطان موقف عند ده زرار فده ما يضربش، فيقوم هو مدي من عنده من بره الجسم اللي هو بقى الانتي بادي المونوكلونال بقى اللي هو هيروح يضرب دي بالذات، هيقوم شادد الزرار تاني لفوق. يعني الخليه اللي جسمي عملها وامن نفسه ضد يعني قدام البي سيلز، هو بقى عايز يفتح الزرار تاني فدي تضرب ده. هو اولا لو الكلام ده صح، طب ما دي ودي اصحاب اصلا، دي الاي ده كده ده تحالف. يعني انا جاي وبضرب الغرب اللي هنا، فانا لقيتك انت قلت لي لا ده انا معاك وشديت زرار، انت بقى اتدخلت وعايز تفتح الزرار ده عشان تخلي الجسم يضرب نفسه. نشغل يا باشا كده ونشوف بعد اذنك. بص اهو جاي يضربها، قامت عامله ايه بقى دي؟ اه هو بقى اما ادالها البتاع قامت ضرباها. الله ينور عليه كده حلو قوي كده، يبقى هو كده قدر يوفر لك دواء يخلي البي سيلز اهو الزرار اهو شفت اهو ده السرطان. طبعا هو رسمه عشان خاطر هو شرير وهو اللي هيقف قدامه. بص بيعمل ايه اهو، بص السرطان اهو، بص خلاص يبقى السرطان شد دي فده ما ضربش. يبقى هو السرطان ده كده خبيث ولا هو عادي يتصرف؟ ده ذكي عادي خالص، ودي خلايا ذكيه برضو. هي ما جت تضربه قال لا ده انا معاكي، انا بس شكلي مختلف، انا بتكاثر بشكل مفرط صح، وعندي هايبر كروماتين والنواه بتاعتي اغمق وخلاياي مش شبه بعضيها، وطالع في مكان انت شايفه غريب، بس انا طالع لسبب وهنتشر جواك لسبب، ومحدش يعرف يضربني، مناعتك مش هتضربني لانها بتاعتي، مناعتك معايا، انا خلايا ذاتيه، انا مش خلايا انفيدرز مستعمره لجسمك جايه من كوكب تاني، لا انا الخلايا بتاعتك انت اتحولت لسبب انت عملته فيا، فبالتالي عملت الاينس تحالف عادي خالص مع البي سيلز حسب كلامهم. هو بقى عايز يفتح الزرار تاني، وده اللي بيعمله وده اللي بيبيعه. نشغل بف، نشغل بس. هو كده بقى ده، هندي بقى الدواء ولا ايه؟ بص ادي ما ضربتوش. هو بقى دلوقتي عايز يعمل ايه؟ يدي ده يفتح الزرار. الله، شفت عامل ازاي؟ بس يبقى الانتي بادي مسك ايد الكانسر سيل، يا اما فتح الزرار. والمهم هو قوم الحرب، والحمد لله الحرب يعني نجحت. وزي ما انتم شايفين العلم هو اللي كسب. معرفش يعني اللي هو كل المونوكلونال انتي بوديز، اي دواء ريلوكس ماب مش اي حاجه غيرها، ماب مونوكلونال انتي بودي، هي دي فكرتها. طبعا انا مش هقول لك انا ضد الكلام ده ولا معاه، لا انا طبعا بحاربه بشده. مفيش حاجه اسمها خلايا ذاتيه ادخل اضربها بكيماوي، والكيماوي اللي انت بتاخده ده في الاول وفي الاخر ده منتج فطريات. يعني انت من عند الاوجمنتين لحد السايكلوسبورين انتاج فطريات. فانا ينفع ابقى انا انسان كامل في تريليونات الخلايا واشوف الفطر بينتج ايه واخده احطه في جسمي عشان احارب بيه خلايا بتاعتي، وبعد شويه تقول لي اصل احنا عالجنا بالشيح، لا عالجنا بالكركمين، لا بالاعشاب الهنديه بالقسط الهندي، ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ ميكانيزم التكتلات الخلويه دي زي ما انت حكيت اصلا، ولا خلايا اتجننت ولا حاجه، ده ليها هدف وليها تارجت وطلعت تعمله، وبتنتشر بسيستم وميكانيزم واليه مختلفه من واحد للتاني، من سرطان للتاني، وانتشارها في الدم وفي الليمف، يعني قدام جهازك المناعي وجهازك العصبي وجهازك الغدد الصماء، يعني يعمل اكتر من كده وماشي قدامه عادي. ارجعك بقى لاعراضك، ان ده سبب السرطان، ده قصتك انت. انت دايما عندك مس اندرستاندينج لاعراضك، انت ما بتبقاش عارف انت جعان ولا عطشان. هتعرف بقى وجع اللي في جنبك ده كليه ولا قولون، ولا هتقولي ده رمله، ولا هتقولي ده حصوه في المراره. عندنا ايه حسين؟ اتفضل يا حسين. ورحمه الله يا دكتور. ازيك يا حسين؟ الله يرضى عنك، ربنا يبارك في حضرتك. والله اشكرك يا حسين، اشكرك. انا من حضرتك حسين كامل من اسوان يا دكتور. حسين انت اللي بعايا على اليوتيوب على طول يا حسين؟ صح؟ ايوه يا دكتور، ربنا يبارك فيك. ازيك يا حسين، عامل ايه يا حبيبي، اخبارك؟ الله يرضى عنك، الحمد لله. والله الله يبارك فيك، انا عمري ما شفتك يا حسين، احنا ما بتقابلناش خالص. صح؟ الله يرضى عنك. ان شاء الله يا دكتور، باذن الله ربنا يسعدنا ونقابل حضرتك بفضل الله. كتر خيرك يا حسين بي، اشكرك. الله يرضى عنك. والله بص، انا علمت ناس كثير هنا في اسوان النظام، بسم الله، والحمد لله ربنا يبارك فيك ويرضى عنك. يعني عندك تجربه كويسه انت مع الشغل بتاعنا، صح؟ تمام، بالصلاه على النبي. يعني منعت عنهم اللي احنا بنمنعه، صح؟ كله يا دكتور، كله بفضل الله تعالى. التحسنات في صوره ايه يا حسين؟ يعني شفت تحسن مع الناس في صوره ايه؟ جدا جدا جدا، في تحسنات رائعه بسم الله ما شاء الله تبارك الله. تخص ايه يعني؟ تخص شكل الجسم ولا النفسيه، ولا في امراض بطلوا لها الدواء؟ في ناس كثيره بطلت الدواء بفضل الله تعالى، وفي تحسنات في الجسم والهيئه والشكل والنفسيه وكل حاجه بفضل الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله. اللهم لك الحمد ولك الشكر. ربنا يبارك فيك ويهدي بيك ويهديك، كتر خيرك. اخويا عندي في الزياره بيدعي لحضرتك في ظهر الغيب بالتحسن اللي شافه في جسمه، يعني هو بيستقبل مني ودايما بيقول لي لو كلمت الدكتور بلغه السلام عني. طب خلاص، ما هو اكيد سامعنا دلوقتي، هو شايفنا بقى. ربنا يرضى عنك يا دكتور، ربنا يبارك فيك، اشكرك على خير، يديك عنا خير يا رب. واياكم. اشكرك يا حسين، اشكرك يا حسين. اتفضل جنى. الو. ايوه جنى، ازيك؟ هاي سلام. اهلا وسهلا. الوقت يا دكتور انا عندي مشكله. اتفضلي. طب ممكن حضرتك بصي هقول لك على حاجه. التلفزيون اطفيه وخلي التليفون على ودنك واسمعيني عشان اسمع صدى صوت عندك، والصوت بيتاخر. حاضر. بعد انت سامعني كده؟ اتكلمي بقى كده يلا. انا عندي زياده كهرباء. اه. ومن صغري وهي عندي. انت سنك كام سنه؟ ها؟ سنك كام سنه؟ 20. سنك 20 سنه وبيجيلك في صوره ايه الكهرباء دي؟ تشنجات؟ حاله تشنجات. تشنج ايه؟ كامل ولا جزء في الجسم؟ لا كامل. وبتفقدي وعي وبتنزلي الغاوي من بقك مثلا؟ لا انا ما يكون ماشي في وعي ما بعرفش انا. ما هو اللي جنبك بيقولك اكيد صح؟ اه اللي جنبك بيقولك. طبعا. طيب ما بيوصف لك الحاله بتبقى عامله ازاي؟ انت بتفقدي وعي كده صح؟ يعني انا بسالهم بيقول لي انت بتبقي بتتوزع في الارض وعامله شبه ما كنا عجل مدبوح. بس من امتى بتاخدي علاج؟ من امتى بتاخدي علاج؟ من وانا في سنه 6. ستة دي يعني كام سنة؟ 11 سنة مثلا؟ ستة ابتدائي. ايوه كنت انا فاهم 11 سنة يعني؟ باين لان ما عدتش بتفكر قوي. طب بصي هقول لك على حاجة، انت بتاخدي ادوية دلوقتي اكيد صح؟ طب بعد اذنك سيبي رقمك في الكنترول، بعد اذنك سيبي رقمك في الكنترول وانا هكلمك بعد البرنامج. سلوى. ايوه سلوى ازيك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. انا حضرتك عندي يعني حاجه في المناعه، كان حصل لي حضرتك انفصال شبكي خلفي وامامي. التهاب قزحي. وحضرتك التهاب في ايه؟ التهاب قزحي. تمام. بس عشان نوضح نوضح بس للناس حاجه، فرق حاجتين من بعض يعني. انفصال الشبكيه ده في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الغرفه في الغرفه الخلفيه، لكن الالتهاب القزحي ده في الغرفه الاماميه، يبقى هي كده العين كلها عندها اشتكت. كملي حضرتك اتفضلي. طب حضرتك كده انا كان حضرتك ده يعني سبب نقص في المناعه. الدكتور كملي حضرتك بس، مفيش دعوه التشخيص ايه، كملي حضرتك اعراضك بس. ماشي. فطبعا انا رحت لدكتور مناعه، طبعا مشيت معايا لحد الاخر، وكانت متابعاني مع دكتور العيون ومع دكتور طبعا الباطن. طبعا دكتور العيون اضطر ان هو يديني كورتيزون، انا ماشي على الكورتيزون بقالي 15 سنه. لحظه واحده بس، الكورتيزون بس كورتيزون بس ولا في ادويه تانية كتير؟ في ادويه تانية بس. لا اشمعنى الكورتيزون اللي قلتي عليه بس؟ لا وانا عايز اقف عليه لسبب. لا انت اتكلمتي على الكورتيزون لاني هترجعي له دلوقتي شويه اعراض. غلط كل الكلام اللي انت قلتيه مش صح. حضرتك انا الكورتيزون الادويه حضرتك لو سمحتي، اصل الهيستوري بتاعك 15 سنه فمش هعرف احكيه في 3 دقائق. كاتت شورت، انا بدي رساله قصيره. ادويه حضرتك الثانيه كلها كانت مضره لسعادتك. الانفصال الشبكي اصلا مش هيحصل غير لما يكون قولونك كان بيشتكي من قبلها. شوفي بقى انا قلت لك ايه؟ يعني الانفصال الشبكي اللي حصل، حضرتك مريضة قولون بقالك بقى 25 سنة مرتاح. صح ولا مش صح؟ صح؟ أنا مش فاهمة حضرتك برضه. حضرتك قولونك بيشتكي بقالك 25 سنة صح؟ قولون؟ أنا مش باخد علاج قولون ولا بشتكي. أنا ما قلتش حضرتك بتاخدي علاج قولون، أنا ما قلتش دي خالص، حضرتك يعني ما قلتش بتاخدي علاج. انا ما قلتش دي خالص قولوني يعني انا عندي امساك، يعني عندي انتفاخ، يعني بطني مش مرتاحه. هو ده صح؟ ممكن لا مش ممكن هو ده الصح، مش ممكن. انا بقول الصح، قولوني تعبان بيديني انذار سنه 2 5 10، بعد كده بيقولي لا ضغط بطنك مرتفع، ضغط عينيك مرتفع، ضغط دماغك انتراكرينيال مرتفع، اتصرف. خلاص انت غيرت الميكانكس بتاعت جسمك كلها، ضغط بطنك عالي بيمنع تروية دماغك فتدوخ، يمنع تروية عينيك فالشبكية تتأثر. أنا بشكرك على الاتصال، نشوف الاتصال اللي وراه. مين؟ طب دينا اتكلم. دينا ازاي؟ ازيك يا دكتور عامل ايه؟ أهلا بيكي اتفضلي. كنت ماشية على نظام التغذيات بقالي تقريبا سنة وشوية. سنة وشوية كويس أوي. بس أنا عندي مشكلة الأنيميا بوصلة 6. الإيه؟ مشكلة إيه؟ الأنيميا. أنيميا؟ عندك أنيميا؟ طب بقت 6؟ وإيه المطلوب؟ إيه المطلوب؟ المطلوب ان انا عايزه علاج داخل. لا مفيش علاج، انا اعرف معرفش اي حاجه حضرتك. بصي لحظه واحده بس، لحظه واحده. اما تتصلي بدكتور تقولي له انا عندي هيموجلوبيني 6، هي اسمها هيموجلوبيني 6، 6 جرام بير ديسي لتر، عشان نسمع، عشان بير لتر، عشان نسمع بقى الكلام، افهم بس الجمله صح. حضرتك شكوتك ايه من السته بقى؟ رقم السته ده مضايقك في ايه انت؟ اعرف بقى، عايز اعرف اعرضوا عليكي ايه يعني السته دي؟ اعرضوا عليا ان انا الدوخه على طول. لا الدوخه مالهاش علاقه بالسته، الدوخه ليها علاقه بقولون حضرتك والامساك اللي عندك لو سمحتي. انا بتكلم بقى، انت استشارتي انيميا سته ما بعالجهاش انا. انيميا سته مالهاش علاج لان مالهاش اعراض. انا دلوقتي لو اتخبطت سكينه ونزفت نص دمي هو مكمل عادي. كل الصحابه اتجرحوا، وخالد بن الوليد اتجرح ونزف، ومحدش خد شفطه حديد ولا الحقوني بعصير ولا محدش عمل كده. انا بتكلم انا دلوقتي انا بكمل كلامي، حضرتك ما تقطعنيش خالص. انا بقول لحضرتك انيميا يعني هيموجلوبين 6 ملهاش علاج غير ما اعرف اصلا بقيت جسمك فيه ايه، هو ده الكلام. لكن دوخه ايكوال عندي انا نقص ترويه في دماغي، الدم مش واصل دماغي كويس، يعني السيركوليشن نفسها الدوره نفسها مش واصله، مش كميه الهيموجلوبين قليله دي ما ببصلهاش. العرض ده معناه يعني لو قمت من على الكرسي دلوقتي دخت يبقى الدم ما وصلش لراسي، مش هروح ادور على الهيموجلوبين كام. كنت راكع ووقفت ودخت او زغللت يبقى انا برضو مش هدور على الهيموجلوبين ولا مخزون حديد، هدور انا الدم ما وصلش لراسي ليه. هي دي الفكره الصح. في اتصال تاني يا استاذه هبه؟ نورهان. السلام عليكم. ايوه نورهان ازاي؟ الحمد لله. ازيك يا دكتور ضياء؟ انا بشكرك لان انا متابع النظام بتاعك، وعلى فكره زرت حضرتك في العياده، وانا كنت بعاني من تصلب متعدد والحمد لله الدنيا كويسه جدا. MS. اه مين اللي كان مش خاصك بتوع الاعصاب مش خاص MS؟ اه بس كنت بتاخدي ادويه يا دكتور؟ انا ماشي على النظام بقالي اكتر من سنتين وكويسه جدا. بتاخدي ادويه؟ كنت بتاخدي ادويه قبليه ولا لا؟ لا لا لا كنت باخد بس حضرتك وقفتهولي. يعني قبلي كنت بتاخدي ايه؟ كنت وصلت لحد فين يعني؟ مش فاكر يعني. لا ده انا لسه اول ما اتشخصت جيت لك. حلوه قوي، حلوه قوي، حلوه قوي. مش دي مشكلتي بقى دكتور. سنتين دلوقتي منع اللي احنا منعينه في الاكل وزي الفل، ماشيه كويسه جدا جدا جدا الحمد لله رب العالمين. طب بصي، في تحسن كمان في الاشعه. المشكله عندي مش كده، انا المشكله عندي ان انا انت عارفه دكتور طبعا حضرتك. استني عارف. بس استني بس ما تنطيش المهم. اتفضل. انت قلتي في تحسن في الاشعه كمان؟ اه البقر اه اللي في الرنين اتغيرت. شكلها اتغير. شكلها اتغير صح؟ هو ده اللي احنا التهاب حصل في النسيج البيني في دماغ حضرتك. هم سموه تصلب لويحي، ارجعوا له ضعف العضلات والشلل والرعشه. غلط، دي ملهاش علاقه بدي. تمام يا دكتور، انا مشكلتي أنا مش بس حاجه ثانيه. انت على فكره انا بتكلم، على فكره انا بتكلم الشاشه، انا مش بزعلك انت. انا مش سامع. طيب. انا مش شايفه، انا بتكلم التليفون ومش شايفه التلفزيون. طيب قولي لي بقى انت دكتور. انا انت عارفه طبعا النظام بيخليني يعني جسمي حساس جدا، اي حاجه باخدها سبحان الله يعني بتاثر، حتى لو قلت البنادول باخده. لا بصي حضرتك، انا هقول لسعادتك على حاجه عشان نحل القصه دي. انا ما تقوليش عشان النظام بيخلي، لا هو حضرتك دلوقتي جسمك بقى نظيف. أيوة. كويس، اكمل. أيوة. بقى كلامي لحظه واحده. جسم حضرتك طالما بقى نظيف هيشوف السم لو حتى قرصه نمله. بالزبط. خلصنا الكلام، خلصنا. هيتعمل منه بقى حاجه تانية. ان انا جالي دور اسهال طبيعي، يعني دور اسهال. ماشي ماشي. فاخدت محلول جفاف اللي هو بتاع الاطفال ده. بتاع اولادي. من ساعتها انا ضغطي عالي. لا ضغطك عالي يبقى قولونك منفوخ، يبقى لسه بتاكلي لحمه. نقطه. لحمه؟ اه باكلها مثلا مره في الشهر. ماليش دعوه بقى، مره في الشهر مره في السنه. اللحمه فيها مشكله وهتعمل مشكله في القولون. لما قولوني اتنفخ هصدع ويجي لي عصب سابع وعصب خامس ويجي لي طنين ويجي لي رعشه في ايدي، كل ده ويجي لي دوخه. اشكرك. هو خلاص احنا خلصنا ولا ايه؟ مفيش وقت خلاص، يبقى تمام. انا عامه انا كنت اللي عايز اقوله قلته. مفيش حاجه اسمها يا جماعه مناعه بتضرب جسمك، مفيش حاجه اسمها سرطان وغذى جسمك وهينتشر ويموتك. الكلام ده ملوش اساس قدام عينينا، علم يقين امسكه بايدي. كل دي ثيرز 2025، الجايزه راحت بتاعت الطب للسه رول اوف تي سيلز، يعني التي سيلز اللي كنا بنتكلم عليها دي هو لسه بيفكر هي ليه ما بتضربش السرطان. 2025 اللي احنا بقى لنا 70 سنه بندي كيماوي وبنعالج بالبروتون والبوزيترون والاشعاع، وضربت جسمك اللي هو ميت ميت اصلا اللي هو هتسلمه كده بعد شويه بالاشعاع والكيماوي. بشكركم على الاستماع واشوفكم على خير، ولا حلقه مقبله والحياه والسراب.